أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن فرغ الشيخ من موضوع الأسماء والصفات فبين أقدار الرب سبحانه وتعالى في خلقه، فقال أنه خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، والآن يقول وضرب لهم آجالا. وقوله أي قول الشيخ وضرب لهم آجالا هي من نفس معنى قوله وقدر لهم أقدارا، من نفس المعنى ولا تزيد عليها، وإنما هي تفصيل بعد إجمال. يعني في الأول وقدر لهم أقدارا، قدر لهم قدر الحياة، قدر الرزق، قدر اللون، قدر السعادة والشقاء، قدر الأبوة والبنوة، كم لهم أبناء، من أي أب يخرجون، قدر أنفاسهم، فقدر كل شيء. فهذا قدر لهم أقدارا لفظ عام مجمل يدخل فيه جميع أعمال الخلق، لأن جميع أعمال المخلوق هي مقدرة من قبل الله عز وجل. ما من عمل يعمله المرء سواء كان هذا العمل مما هو لازم له أي لا يتعلق بإرادته، أو مما هو متعلق بإرادته إلا وهو مقدر من قبل الله عز وجل. فهمتم أيها الإخوة؟ والآن جاء إلى شيء من الأقدار التي قدرها الله عز وجل. فلذلك قال وقدر لهم أقدارا، قال وضرب لهم آجالا، والأجل هو العمر أو نهاية الشيء، أو نهاية الشيء أجله أي عمره ونهايته، واضح؟ إلى أجل أي إلى أمد، إلى عمر، إلى زمن، إلى وقت، واضح؟ فضرب لهم آجالا، ضرب إيش هنا ضرب؟ نفس معنى قدر، أي قدر لهم آجالا، ضرب لهم أي قدر لهم. يقول هنا الشيخ وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق. الأقدار التي في الخلائق أقدار عامة وأقدار خاصة. كيف؟ أقدار عامة متى تبدأ الحياة ومتى تنتهي، متى بدأت هذه الدنيا ومتى تنتهي، فهذا قدر لكل المخلوقات، قدر للسماوات وقدر للأرض وقدر لأصل الإنسان لآدم، ومتى تنتهي هذه الحياة فهذا قدر عام، وهناك قدر لكل إنسان بمفرده. ولذلك لما علي رضي الله تعالى عنه سئل متى القيامة قال إذا مات المرء قامت قيامته، إذا مات المرء قامت قيامته. فهذا قدر خاص مضروب لكل إنسان. هذا أصله هو العلم، أصله هو العلم، أن الله علم أن هذا الإنسان سيخلق، وأنه سيخلق في اللحظة الفلانية، وسيكون قدره في الحياة كذا، سعيد، شقي، غني، فقير، أبيض، أسود، طويل، قصير، ذكر، أنثى، عدد طعام، عدد أكله، عدد أنفاسه، ذرات أكله، ذرات شربه، ذرات أنفاسه، فهذه كلها مقدرة معلومة في الأجل. ثم كتبت الكتابة، ليست كتابة واحدة يقوم، كتبت كتابات متعددة. الكتابة الأولى هي الكتابة الأولى، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. لما خلق الله الخلق قال للقلم اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جاء في الحديث الذي هو في صحيح مسلم أن الله عز وجل كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه كتابة ماذا؟ أولى. كتابة أولى كتبها القلم. وين كتبها؟ في اللوح المحفوظ. هذا لوح فوق السماء، في السماء السابعة، مكتوب من درة واحدة، القلم جرى بأمر الله عليه فكتب كل شيء، كل شيء. إذن كم هذا اللوح وكم هذا القلم؟ الله عز وجل أمر هذا القلم أن يكتب كل شيء قبل أن يخلق شيئا، قبل أن يخلق شيئا بخمسين ألف سنة. هذه الكتابة الأولى. الكتابة الثانية، الكتابة الثانية هي الكتابة في بطن أمك. فبعد أن يكتمل، أن تكتمل ثلاثة أربعينات أي أربعة شهور، ينزل الملك ومعه قلمه ومعه كاغده ويكتب به ما أنت عليه. يكتب أربع كلمات عن عمرك وعن طعامك ورزقك وعن شرابك وشقي أو سعيد. يكتب هذه الكلمات كتابة ثانية. هذه الكتابة هل هي موافقة للكتابة الأولى أو أنها لا، ليست بالكتابة الأولى؟ هذا اختلف حوله السلف بقوله سبحانه وتعالى كما في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إيش هذا الذي يمحو الرب ما يشاء ويثبت؟ ما هو هذا؟ قال بعضهم هذه قضية المحو والإثبات متعلقة بالكتابة الشرعية. قال بعضهم هذا، يعني الله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا المحو والإثبات. ولكن عامة السلف يقولون هذا المحو القدري والإثبات القدري. كيف هو المحو القدري والإثبات القدري؟ أي أن الله عز وجل يغير ما قدره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فمن أحب أن يبسط له، طيب ما دام هو مقدر كيف بده يبسط له وينسأ له في أثره؟ زيادة الرزق، زيادة الأجل ثابتة في الكتاب والسنة، أنكرها المعتزلة وأنكرها بعض أهل السنة اعتمادا على أن العلم لا يطرأ عليه التغيير. وهذا حق، فالعلم لا يطرأ عليه التغيير، فلو طرأ عليه التغيير لكان العلم جهلا وكان ناقصا، وهذا لا يوافق ولا يلتقي مع ما قرره الله عز وجل أن علمه محيط بكل شيء وأنه محيط بكل صغيرة وكبيرة وأن علمه أزلي لأنه صفة من صفات الرب. فكيف هذا الزيادة والنقصان في رزق الإنسان؟ شرحت البارحة شيئا من هذا، صحيح؟ الزيادة والنقصان بما قدر الله عز وجل لا بما علم. يعني سبحانه وتعالى قدر لك أن تأكل كذا، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لهذا التقدير منفذا لعمل من الأعمال الذي يتغير فيه هذا القدر ليوافق العلم، والعلم محيط بالقدر الأول وللقدر الثاني. العلم الأول الأزلي محيط للقدر الأول وللأجل الثاني وللقدر الثاني. أن علم الله أنه سيكون عمرك كذا فوقع ما يوجب الزيادة، مثل ما ضربنا لكم قصة آدم مع ابنه داود عليه السلام فداود كان عمره كذا، آدم أخذ من عمره 100 عام وأعطاها لداود، فزاد عمر داود ونقص عمر آدم. هذه الزيادة والنقصان بحسب أمر قدري، لكنها موافقة لعلم الله الأزلي، موافقة. الأول هو قدر الرب والثاني قدر الرب، ولكن لا يقع شيء في الوجود إلا وقد وقع في علم الله، فهمتم؟ ولا يمكن أن يقع شيء في الوجود إلا بإرادة الرب، فهذه إرادة الرب وهذه هي إرادة الرب. واضح؟ واضح أيها الإخوة؟ فإذا يمحو الله ما يشاء ويثبته. للاختلاف حول هذا قالوا أن الكتابة الثانية يعتريها التغيير، فهمتم؟ يعني لما الملك بينزل وبكتب هي كتابة، كتابة يأمره الرب أن يكتب، هذه الكتابة يطرأ عليها التغيير، يطرأ عليها التغيير لتوافق ماذا؟ لتوافق العلم الإلهي، لا لأنها في الأول كانت مخالفة، بل معلومة كذلك للرب، من جنس المعلوم وليس من جنس المجهول. فأنتم هذه الكتابة ماذا؟ فالكتابة الثانية. الكتابة الأولى ما هي؟ كتابة العامة الشاملة المحيطة. الكتابة الثانية هي الكتابة الخاصة. الكتابة الثالثة هي الكتابة بعد العمل، رقيب عتيد، ما يلفظ من شيء إلا لديه رقيب عتيد. هذه كتابة يكتبها الرب عز وجل. ولكن عليكم أن تفرقوا بين الكتابة القدرية والكتابة الشرعية. فالنوع الرابع من الكتابة هي الكتابة الشرعية. شو الكتابة الشرعية؟ مثل ماذا؟ كتب عليكم الصيام، فهذه الكتابة ماذا؟ كتابة شرعية. الكتابة الشرعية قد تتخلف بفعل العبد، نعم. الكتابة القدرية الأولى لا تتخلف، لكن هذه الكتابة خاضعة للعلم. فهل الكتابة سائقة أم سابقة؟ الكتابة سابقة أم سائقة؟ سابقة. لو كانت الكتابة سائقة لكان الإنسان مجبورا، لا تسوق الإنسان للفعل، لا تفرض إرادته، سبقت فعل العبد لعلمه الرب عز وجل أن الإنسان سيفعل، فهمتم؟ لكن الله عز وجل يهدي، الله عز وجل يوفق، الله عز وجل يحرم. لكن هل يحرم من هو مستحق؟ هل يحرم ما هو مستحق؟ هو فعال لما يريد، ولكن لا يوافق العدل أن يحرم من يستحق، ولكنه سبحانه وتعالى يهدي زيادة توفيقية، زيادة توفيقية. هذه الزيادة التوفيقية أكثر مما يستحق العبد، لكن لها مقدماتها في نفس العبد. وهذا الحرمان مطلب العبد ويوافق ما يشتهي العبد. إذا كم من أول من أنواع الكتابة لدينا؟ أربعة أنواع. النوع الأول كتابة الشاملة الأولى، الكتابة الثانية كتابة الخاصة في بطن أمك وأنت جنين، الكتابة الثالثة بعد العمل رقيب وعتيد، الكتابة الرابعة الكتابة الشرعية. واضح أيها الإخوة؟ وكل لها حديث وكل لها أمر. إذن أول شيء القدر، أول شيء من القدر الذي يجب أن تؤمن به هو العلم، هذا من قدره، علم الله من قدره. ثانيا ماذا بعد العلم؟ ماذا حصل بعد أن فهمنا أن الله عز وجل عالم أزلي؟ حصلت ماذا؟ الكتابة، كتابة، الكتابة قبل الإرادة. ثم ثالثا حصلت ماذا؟ الإرادة، فتم الخلق والفرق. إذن هذه مراتب القضاء والقدر، ما هي؟ من يذكرها؟ العلم. مراتب القضاء والقدر: العلم، الكتابة، الإرادة، الخلق، الوجود، القضاء. فهمتم أيها الأحبة؟ فقول الشيخ وضرب لهم آجالا، هنا قضية الأجل أنا شرحتها من قبل ولكن أعيد وأكرر. الأجل هو عمر الإنسان، ضربه أي قدره، ضرب أي قدر. طيب لما يأتي قاتل فيقتل إنسان عمدا عدوانا، عمدا عدوانا، عمدا من أجل أن تبين وجود القرض ليفرق بينه وبين الخطأ وشبه العمد، عدوان من أجل أن يفرق ما بين القتل الشرعي والقتل ظلم، عدوان لأن قتل المسلم للكافر عمد لكن ليس عدوان، قتل المسلم لمرتد، قتل المسلم للزاني المحصن عمد لكن ليس عدوان. فلو قتل رجل رجلا عمدا عدوانا، إيش أثر هذا القتل على الأجل؟ ما هو أثر القتل على الأجل؟ فهمتم السؤال؟ ماذا يقول الناس مذاهب الناس في هذا؟ هل أحد منكم يعرف؟ هل ماذا يقول المتجر؟ أحسنتم. كان عمره 100 سنة فقتله، فكان الاسم عيب كما قال الأخ. المعتزلة يقولون القدرية لنقول القدرية، لأن القدرية معتزلة وغير معتزلة. فالقدرية يقولون لأنهم لا يعرفون القدر الشرعي، يعرفون لا يعرفون القدر الكوني، يعرفون القدر الشرعي. كيف يفسرون القدر الشرعي؟ يقولون أن الإنسان لو فرضنا عمره 100 سنة مثل ما ضرب الأستاذ مثل 100 سنة عمره، فجاء المرء وقطع عمره قتله في 60 سنة، فهو أجل الحقيقي أن يعيش 100 سنة لكن قتله في 60، فهذا هو الاعتداء. فلا يتم، لم تتم الموافقة ما بين فعل القاتل وبين قدر الإنسان. هذا من القدرية الذين لا الذين يعترفون بالعلم، لأن يعني في بعض القدرية لا يعترفون بالعلم مثل ما ضربنا البارحة مثل معبد الجهني، لا يعترفون بالعلم الأزلي ويقولون أن العلم حادث. صحيح؟ بعض القدرية يقولون أن العلم حادث، يعني أن الرب لا يعرف الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا قول القدرية الأوائل، وهو قول مين؟ الفلاسفة، وهي إحدى المسائل التي بسببها كفر الغزالي الفلاسفة كما في كتابه تهافت الفلاسفة، كفرهم لعدة مسائل منها قولهم بأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا يقوله جماعة من القدرية الأوائل. ولكن هؤلاء انقرضوا انتهوا، القدرية اللي بعدين أثبت العلم، أثبت العلم الأزلي لكن ليس بالوضوح الذي هو عند أهل السنة، ولكنهم أنكروا الإرادة، أنكروا الكتابة. وذلك لما الإمام أحمد قال لأتباعه ناظروهم بالعلم، أي ناظروا القدرية بماذا؟ بالعلم، لا تتنزلوا في درجة المناظرة، ناظروهم في الكتابة والإرادة، ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، فريحت منهم خلاص. ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا. فإذا هذه الفرقة التي لا تقول، التي تنكر العلم الأزلي، تقول أن الله عز وجل قدر لإنسان، أجل لإنسان عمره أن يخلقه 100 سنة، فجاء ماذا؟ فجاء المعتدي وقضى عليه، فهو عاص لأنه أخذ من عمره. طيب وسعوا الأفق قليل لتروا كيف يحصل الموافقة، أرجو أن تفهموا هذه الأمور، كيف تحصل الموافقة ما بين المعتزلة وما بين المذهب الطبيعي أو الطبائع المعاصر الذي ينكر الأقدار والعلم الأزلي. أهل السنة يقولون أن العلم أن العمر يزيد وينقص، لكن هل يؤثر على العلم؟ لا يؤثر، يعني تدخل أسباب في زيادة العمر مثل صلة الأرحام، مثل الصدقة، الصدقة تزيد العمر، صلة الرحم تزيد في العمر، لكنها توافق العلم الإلهي الأزلي. واضح؟ فالمرء أن يقوم بها طامعا أن يزيد. قد يقول قائل أنا لو لم أقم بها فهي ستقع. نقول له أنت يا مجنون بقولك هذا تزعم أنك علمت، فما أدرك أن الرب علم أنك ستكون جاهلا بهذا فحرمك من الزيادة لقولك هذا بعدم قيامك بالأعمال التي تزيد في عمرك. كيف أنت الآن تقول أن لا أريد أن أزيد، لا أريد أن أزيد في عمري؟ فهذا كقول الرجل الذي يريد أن يقول أنا لا أريد أن أخذ الدواء والقدر سيقع. فمن أدراك أن هذا الدواء هو بسبب عدم أخذك له وقع القدر وذلك بموتك. فهمتم؟ يعني هؤلاء الذين يناقشون وكأنهم يعلمون أنهم يعرفون الأقدار، كما تقول الرجل صلي فيقول قدر الله علي أن لا أصلي. فمن أدراك أنه قدر الله عليك فأنت تمشي على خطوات القدر؟ نعم علم الرب أنك ستكون كافر وملعون يا عدو الله البعيد، وستقول هذه الكلمات فسيقع قوله بحسب قدرك. لماذا لا تكون كذلك؟ وذاك عمر رضي الله عنه كان من دعائه: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني من أهل السعادة. الدعاء يرد القدر. فهمت؟ نرجع للموضوع قضية لكن إذا فهمنا القدرية كيف يقولون عن دخول العوارض على الأعمار. جيد. الآن بهذه النظرة لنترك قضية المعتدي القاتل ونذكر قضية الجراثيم لتروا التوافق ما بين الفكر المعتزلي والدين المعتزلي وبين الفكر الطبائعي المعاصر الذي بدأ يحييه كثير من المشايخ الآن ظانين أنه هو العلمية المطلقة والعلمية الصحيحة. أهل السنة يقولون أن الله عز وجل خلق الإنسان وضرب له أجلا، فعلمه الأزلي عالم بما سيقع وقدر له أقدار وكتب له كتابة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، والقضية متناسقة واضحة ما فيها أي فجوة ولا فيها أي فرض لقضية غير مفهومة وغير معلومة. طيب الآن الأمراض التي تدخل على الإنسان كالجراثيم والفيروسات وغيرها، هل هذه لها دور في عمر الإنسان؟ إذا قلنا لها دور كدور الدعاء فالجواب نعم، لكن إذا قلنا ليس لها دور في قضية دخولها على العلم الأزلي فالجواب صحيح. فهمتم؟ لأنه ليس لها دور في قضية تغيير، لكن لها دور في قضية تغيير الكتابة، لها دور كما يتغير ماذا؟ كما يغير الدعاء وكما تغير الأعمال الصالحة. فهمتم هذا؟ المعتزلة يقولون بتوافق مع الفكر المعاصر أو الفكر المعاصر يوافقهم، يقول أنه لا قيمة للعلم الأول، لا قيمة، ولذلك الأعمار تزيد وكأن إرادة الرب لا قيمة لها، وكأن إرادة الرب لا قيمة لها، على الرغم أن هذا العارض الجديد الذي دخل هل هو بإرادة الرب أم ضد إرادة الرب؟ حسب كلام المعتزلة ضد إرادة الرب. هو إرادته ماذا؟ أن يعيش 60 سنة، أن يعيش 100 سنة، فدخلت إرادة الإنسان عليه فقطعتها، من اللي غلبت؟ إرادة البشر. فما قيمة الدعاء؟ وإبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فلو كان هذا الدعاء ما لا قيمة له يكون من العبث، إذا كان أن إرادة الرب في إحداث إرادة للصلاة لا قيمة لها ولا وجود لها، إيش قيمة الدعاء عظيم يتقرب به إلى الله؟ بصير من العبثية. هل قالوا هذا؟ نعم. هل قالوا أن هذا من الدعاء العبث الذي لا قيمة له سوى إعطاء الأجر أما لا أثر له كونيا، فقط له أثر بماذا؟ بالأجر، أما كونيا ما له أثر، فقط أنت تتقرب إلى الله بهذا العمل ولكن ليس له أثر. بالله عليكم لو الصحابة يفهمون هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم واقف في خيمته في غزوة بدر ويدعو ربه ويعلم أن الدعاء لن يغير شيء من أثر المعركة، فهل يدعو ربه؟ من شغل بالصلاة ليس شغل بالدعاء. الصلاة أعظم أجر من الدعاء، أليس كذلك؟ من شغل بالتسبيح سبحان الله الحمد لله، فهذا له أجر وهذا له أجر. إذا لماذا الدعاء يكون موطن الحاجة لو لم يكن له أثرا؟ طبعا أنكره من أنكر؟ أنكره الجبرية وأنكره القدرية كذلك. ومن هنا فإن الدعاء هو العبادة، ومن هنا مفهوم القضاء والقدر هو التوحيد. قال ابن عباس: القدر سر التوحيد، لأنه أي خلل بسبب حتى الشرع، الشرع مصر ما له قيمة. القدر سر التوحيد، أنه الفاعل الحقيقي، ولكن الإنسان كذلك إرادته ليس بمعنى كما تقول مستقلة أي لا مؤثر عليها، لا، رب اجعلني مقيم الصلاة إذا يتأثر، ولكن هذه الإرادة لا يسوقها شيء إلا إلى الطاعة، مؤثر عليها بالطاعة، وهي توافق محبة الإنسان ورغبة الإنسان. طيب، إذا فهمنا قضية الأجل وكيف هو يقع، ومن أجل هذا عليكم أن تفهموا أن الذين يدعون الآن إلى إحياء فكر المعتزلة إنما قصدهم بهذا أن يجعلوا هذه الحياة مستقلة عن إرادة الرب، لا قيمة، لأن المعتزلة يقولون بنفي الإرادة الكونية ما في لها قيمة. مش قالوا ما تذكرون القصة الذي دخل على عمرو بن أبي قال له ضع حماري فادعو الله لي، قال له اللهم إنك أردت أن لا يضيع حماره فضاع حماره فرده عليه، قال له أي أستني منه غضب الله عليك، أراد أن لا يصرف فسرق، الآن يريد أن يرجع فلا يرجع. لكن قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله فعال لما يريد، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإرادته محيطة بإرادة الأشياء. ولكن إياكم أن تقعوا في المذهب الذي يسمى بالمذهب المادي، وهذا قد غزا أهل الإسلام في هذا العصر. قليل من البشر من الكتاب إلا ويؤمن بالمذهب المادي. إيش المقصود بالمذهب المادي؟ أي استقلالية إرادة الأشياء عن إرادة الرب، استقلاليته. قيمة هذا المذهب نشأ طبعا في أوروبا، وهو متعلق بالمذهب الإنساني، تعظيم الإنسان السوبر العظيم، إنه هو سيد هذا الكون، اللي عبر عنه أبو القاسم الشاب بقوله: وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذه كلمة كبيرة، لكن هل معنى هذا أن إرادة الشعوب في التحرر لا قيمة لها في حصول التحرر؟ الجواب لا، لأن القدر داخل في معنى العلم، فحتى العلم بتغير بحسب إرادة الشعوب، هل هذا صحيح؟ لا. لكن هل إرادة الشعوب داخلة في العلم؟ على الصحيح داخلة في العلم، لكن هل العلم مؤثر في إرادة الشعوب؟ مش مؤثر. لكن هل إرادة الشعوب لا تقع إلا بإرادة الله؟ نعم، فمنك المعادل. إرادة الشعوب غير مؤثرة بالعلم، والعلم سابق عليها وغير مؤثر بها، ولكن لا تقع إرادة الشعوب إلا بإرادة الله. من السابق، إرادة الشعوب ولا إرادة الله؟ إرادة الله. كيف وقعت إرادة الله؟ علم الله عز وجل أن هذا سيريد هذا، فأوقع إرادته أن تحدث الإرادة لما علم سبحانه وتعالى أنه سيفعل. أنت تصل لنقطة في موضوع القضاء والقدر ونقول هو سر التوحيد، كما قال ابن عباس: الناظر في القدر كالناظر إلى عين الشمس. لكن البنيان عند أهل السنة في موضوع القضاء والقدر ما هو؟ في خلل، لا في تعظيم الإنسان ولا في إزالة قيمة الإنسان، بخلاف المعتزلة يعظمون الإنسان وكذلك الفكر المادي، يعظم الإنسان ويلغي حركة الرب، وكأن الرب قاعد خلق الخلق وما له قيمة في الحياة البتية وتاركني يمشوا شغالين لهم يرسل. أليس هذا الذي يقوله الشعراء الآن؟ أليس هذا الذي يقوله الشعراء أن الرب عز وجل ترك البشر وينظر إليهم يظلمون ويسرقون ويفعلون ما يشاءون ولا قيمة لفعله ولا لإرادته. المذهب المادي المنتشر هذه الأيام طبعا له عمد، فاحذروا من كتب جودة سايد وخاصة كتابه العمل قدرة وإرادة، فإنه يكرس هذه النظرة. واحذروا كتابه كذلك حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهو يكرس هذه النظرة. فكيف انتصر الصحابة؟ صحيح انتصروا بعملهم السنني. هل خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة؟ هل خالف السنة؟ لا. كل حركة حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الانتصار موافقة للسنة القدرية، لكن هل ما في أثر لعالم الغيب؟ ما في أثر لعالم الغيب؟ عالم الغيب مفقود في بدر؟ هل كانت معركة بدر موافقة للسنن؟ نعم موافقة للسنن، لكن هل ما في قيمة لعالم الغيب؟ ما في ملائكة؟ ما في تثبت الذين آمنوا؟ حصول التثبيت في القلوب هذا كيف؟ كيف حصل ويقللكم في أعينهم؟ كيف حصل هذا؟ ما في قيمة لحركة الغيب؟ وين لما أراد لما فقط طبعا بلا شك أنها موافقة للسنة، هذه ليست خلاف السنة. في معركة حنين موافقة للسنة، الهزيمة موافقة للسنة. الغرور يدمر جيش الإسلام وجيش الكفر، الغرور هو موافق للسنة. فهم قالوا من أشد منا قوة، لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كثير. فمشوا بدون أمنيات صحيحة، الغرص مكثار. بعد فتح مكة وانتهاء سيطرة قريش ما يظن أحد في الدنيا أنه بقيت قبيلة على ظهر الأرض تجرؤ أن تقف أمام الجيش اللي دمر قريش. فقريش معروفة أصلا، ليش اسمها قريش؟ كما قال ابن قتيبة في كتابه المعارف، قال بعضهم قال قريش لسمكة عظيمة في البحر لا تبقي ولا تذر، هي القرش. فسموها كذلك لأنها قبيلة تأكل من أمامها، وبالتالي اعترف العرب لها بسلطانها على مكة. كانت قبل قريش تحكم مكة البيت خزاعة، ومن هنا المنازعة بين خزاعة وبين قريش بقي حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الناس في الأحلاف، خزاعة أين دخلت؟ في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ضد قريش من جهة تاريخية. ما تظنوش أن التاريخ النبوي خارج عن نطاق قضية المعادلات والسنن ودخول القبائل، لا، كلها مثل ما تسمعون الواحد يقول لا القضية ماشية هكذا، لا، هي بنفس المعادلات التي ترونها. القصد أنه لما خرج الصحابة من مكة متوجهون إلى الطائف، فإنهم أزالوا كثير من أسباب التمكين ومنها الأمنيات. لذلك أولئك باغتوهم في الليل فلم يبقوا منهم أحدا، فقط 14 رجلا بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط المعركة. طيب من اللي ثبت هؤلاء؟ الغيب، حركة الغيب. قال بعضهم لبعض، فقيه بتحدث بعض، قل يعني كيف هزمتم وقد ملكتم رقابهم؟ كيف يعني ما ظلش حد؟ أبو سفيان بن حرب قال والله بطل الآن بطل سحر محمد، لم يردهم إلا البحر، خلاص انتهت القبيلة، خرب. السودان وهؤلاء نزلوا من الوادي وأهل الثقيف الطائل الطائف أشداء محاربين معروفين بالبأس، ومع ذلك انقلبت المعركة وهربوا هكذا ولوا الأدبار، مش انسحاب منظم. فواحد بيسأل لواحد بيقول له ليش هربنا هالقريبة؟ قالوا أما علمت؟ فوالله يعني يصف حالة الخوف التي أصابت قلوبهم، قال فوالله إن هو إلا تحجر عظيم ألقي في طست عظيم، حجر ألقي في طنجرة، كيف بدي يطلع الصوت؟ صوت. قال هكذا كنا نشعر في قلوبنا، في صوت جوا قلوبنا، الملائكة تخذل، هذه حركة الغير. المرء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسنن، ما في شيء خلاف السنن، وهو الثبات وعدم الهروب من لأنه من المنتصر. هو كيف بيقولوا إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة، بدل على ماذا؟ على ماذا يدل؟ يدل على إنه ظل في وسط المعركة ما طلع. ما هو هذه القاعدة التي يغفل عنها الكثير من المسلمين، إنه أنت لازم تظل في الساحة ما تهرب. طبعا هذا يمكن الآن أذكركم، يمكن هذه موعظة لي، لأن لي يومين بفكر أهرب من الساحة وأقعد في البيت أتريح. لكن في الحقيقة إنه المنتصر هو الذي يبقى في الساحة، فهمتم؟ يعني يبقى، يعني هو اللي منتصر، هو اللي بأخذ النتائج من هنا، إما بموت وإما بنتصر. وإذا كانت هذه حركة أمة، فهل الأمم تباد؟ في أمم أبيدت؟ ما في أمم تباد، في أمم تباد أمم تتلاشى، ما في أمم تتلاشى. طيب إذا كانت القضية مش حركة شخص إما أن يموت وإما أن ينتصر، فإذا كانت حركة أمة فمن مات مات، واللي ضايب إيش بيسوي؟ منتصر. إذا كانت هذه القاعدة أعملنا هذه القاعدة في حركة شعوب، فالنتيجة هي ماذا؟ نتيجة الانتصار فقط، هي فقط حالة واحدة فقط هي الانتصار. فهمتم أيها الإخوة؟ وضرب لهم أجلا، يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أهل السنة بقول طيب إيش قيمة بيت الشعر الذي يقول إيش بدايته تعددت الأسباب والموت إن لم تمت بالسيف. أن جاء ناس على البيت الشعر ومسكوه من خناقه وقالوا ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. طبعا العجز له عدة، له صيغتان، إما ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، وموت الفتى بالسيف أعلى وأفخر، أو ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. الآن هل يعني قالوا هذا، قالوا السيف هو ليس سبب الموت، سبب الموت انتهاء الأجل، كما يقول تقي الدين النبهاني في كتابه الشخصية الإسلامية، وبعضهم صدق هذه المقالة. وهذه المقالة أصلها هو كذلك قول الجبرية المتأخرين، لأنهم لا يثبتون للأسباب أثرا، لأنه عندهم هل الماء هو الذي يروي أم أنه يوجد عند الماء، يوجد الري يوجد عند الماء، الإحراق يوجد عند النار لا بها، لا بها ليس أثر، وأثر كان اتفقنا احنا أثر من آثاره، ولكن هم يقولون علامة دلالة، يعني أثر عندنا هو نعم هو حقيقة أثر، هو حقيقة أثر، كما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء من الماء، فالماء فيه حياة، صح؟ الله عز وجل خلق في الماء الحياة. فهل الحياة أمر منفصل عن الماء أم في داخل الحياة في داخل الماء؟ داخل الماء. واضح؟ هذه مفهومة. وهل ممكن أن الماء يسلب منها الحياة فتصبح ضرار؟ نعم، كما سلب الله خاصية الميوعة من الماء في البحر عندما مر موسى عليه السلام، سلب من هذه الخاصية. الله هو الذي خلق الشيء وخلق فيه ماذا؟ قدره. هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. يعني إيش هنا هدى؟ بالمعنى أحد المعاني التي شرحناها سابقا، أي هداه إلى قدره، إلى ما خلق له. فهمنا؟ الآن هل الإنسان يموت بالسيف؟ الجواب نعم، يموت بالسيف كما أن الإنسان يموت بالمسدس. هذا لما قتل بالسيف قتل بالسيف ومات به، توافق هذا بحسب علم الله مع انتهاء الأجل، وليس هو شيء طارئ على الأجل فقصر، ولا هو شيء وجد عند انتهاء الأجل، وجد كما يوجد الماء عند الريع عند الماء والهراق عند الماء. فتقي الدين النبهاني في كتابه الشخصية الإسلامية وحزب التحرير وراءه في هذا الباب يقولون أن السيف ليس هو سبب الموت، يقول السبب الموت انتهاء الأجل. طب لو كان سبب الموت الحقيقي، السبب الحقيقي انتهاء الأجل، فبكون السيف لا قيمة له، بكون ماذا عندهم؟ علامة، علامة على انتهاء الأجل. فهل يعاقب الله عز وجل على الفعل الحقيقي ولا علامة لا قيمة لها للفعل الحقيقي؟ فالإنسان مسك السيف وضرب به خصمه فقتله، من القاتل الحقيقي؟ الإنسان بهذه الآلة، الإنسان هو الذي قتل بهذه الآلة. هل هو يعاقب على هذا الفعل عقاب على فعل قام به حقيقة، ولا فقط لأنه وجد عند انتهاء الأجل حاملا للسيف؟ ولذلك ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، هذه صحيحة. ممكن يموت بالسيف، ممكن يموت بالجراثيم، ممكن يموت حتف أنفه، ما في عوارض حتف أنفه، مثل يوم يسموها في السكتة القلبية، هي السكتة القلبية في الحقيقة انتهاء الأجل، من يقول لهاش تفسير؟ اللي مثل يقولوا وسبب الموت هو الموت، هو هذا معناه، سبب الموت مدور، اللي هو الرجل سليم ومعافى وما في شيء، ما في شيء، ما انتهى. فإيش العلة؟ قال سكتة قلبية، يعني وقف قلبه، ثم وقف قلبه ومات. فأنتم شو مرؤون؟ أما ممكن الإنسان يموت بغير حتف أنفه، سكتة قلبية وقف قلبه، فممكن يعني قال وقف قلبه مات، هو في الحقيقة مات وقف قلبه. فلذلك يعني قول تقي الدين في، على الرغم انه هو يقترب في بعض المسائل يقترب قليلا من المذهب القدري، لكن في هذه المساله كان للاسف جبريا على مذهب الاشاعره في هذا الباب. تقي الدين في كتابه الشخصيه في هذا الباب كان ماذا؟ على مذهب الاشاعره الجبريه. فهمتم؟ لانه يقول انه لا يموت بهذه الاشياء، ولكن هذه الاشياء توجد عند انتهاء الاجل، كقول الآخرين عندما قالوا أن هذه الأشياء أي الآثار المعروفة لدينا توجد عند أشيائها، كما يوجد الري عند الماء، يوجد الميوع عند الماء، يوجد الغرق عند الماء، يوجد الإحراق عند النار وهكذا. فهمتم أيها الأحبة؟ طيب، يقول هنا الشيخ الشارح، يقول فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ السؤال هذا طبعا شرحته كثيرا، كثير مش مرة، مرات احنا معروف لدينا ايها الاحبة ان لا يوجد اثر الا بسبب، يعني لا يوجد مسبب الا بسبب، فكذا هي سنة الكون والحياة، فهمتم؟ فلا يوجد شيء في هذه الدنيا خارج عن ضمن عالم الاسباب. طبعا قد يكون السبب مشاهد، قد يكون غير مشاهد، مثل صياح الديكة بما صاحت برؤية الملك، فهو لسبب، فهو سبب حقيقي ولا سبب وهمي؟ حقيقي ولكن غير مرئي لنا، هو حقيقة. عالم الغيب مش عالم خيالي، هو حقيقة. هنا نقطة علينا أن نفهمها، وهو أنه لا يعني هذا أن كل شيء في الدنيا سبب، وقد يكون سبب وأثر لشيء آخر، لا يعني أن كل سبب يصلح لأي أثر في الدنيا، كما أن هذا معلوم، انتبهوا لها كثيرا، أنا شرحت كثيرا لكن للأسف أراها في إخواني عند النقاش والحديث أراها منسية وغائبة. الآن هل الطعام يصلح؟ طعام سبب، لماذا؟ للشبع. هل يصلح للري؟ إنك مشان تروى روحك أكلت الري في ساندوش تروى؟ الآن الصلاة سبب لشيء لا تصلح بقوة أثر الصوم لشيء آخر. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، ليش هذا التفريق؟ ليش الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان؟ ليش هذا التفريق للأثر؟ هذا برهان، هذا ضوء، هذا نور، ليه؟ لأن كل واحدة تحدث أثر ما لا يحدث الآخر. ممكن الصوم يحدث أثر لا تحدث الصلاة، على الرغم أن الصلاة في ديننا أعظم من الصوم، ولكن الصوم يحدث بعض الآثار لا تحدث الصلاة، لكن الصلاة تحدث أثر أكثر مما يحدث الصوم. هذه تحدث في جوانب وهذه تحدث في جوانب. الآن لو المرء أراد أن يتعلم الصبر، وين بروح يتعلمه؟ في الصوم. من أكثر أثر لتعلم الصبر، الصوم ولا الصلاة؟ الصوم في الحقيقة. فإحنا فهمنا هنا أن كل عمل من الأعمال الكونية له أثر خاصة لا يتعداها، فكذلك الأعمال الشرعية تحدث آثارا خاصة بها لا تحدث الأثر الآخر. فهمتم هذا الكلام؟ يعني الآن عندنا مسألة هنا، ولكن أنا ضربتها كثيرا في قضية الجهاد، إزالة الطواغيت. ليش الصلاة؟ الصلاة إيش أثر على إزالة الطواغيت؟ لو رجل قام طول الليل يصلي، هل يقتل أحد من البشر؟ كيف يقتله؟ بعمل من أعمال الطاعات إذا كان مما يجوز قتله أو يجب قتله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما غزي قوم في عقر دارهم إلا في عقر دارهم إلا ذله، هؤلاء القوم ممكن يكونوا مصلين، ممكن يكونوا مزكين، ممكن يكونوا حجاج، ولكن تركوا السبب الذي به يتم أثر دفعه ذا، وهو الجهاد، القتال، قتالهم، القوم قتلهم. وبعدين هنا النبي صلى الله عليه وسلم نكر كلمة قوم على أنها قاعدة ماذا؟ إنسانية يخضع لها جميع نوع البشر، الإنسان المسلم والكافر. فهمتم هذا؟ فهمتم أن الأعمال الشرعية لا تحدث كل أثر الله عز وجل رتب عليه الفعل. لما قال الرب عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هنا الإيمان عام، أي جميع أعمال الإيمان، ولكن هناك بعض الأعمال نرى أن أثرها في العزة ضعيف. من الأعمال التواضع. لو أن رجلا تواضع تواضع تواضع وليس عنده كما قال الله عز وجل أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، فهو ذليل على المؤمنين ولكن ليس عزيز على الكافرين، هل يحصل له العزة؟ لا يحصل له العزة. فالأعمال الشرعية كما الأعمال الكونية تماما، كما أن الأعمال الكونية أسباب لآثار خاصة بها، فكذلك الأعمال الشرعية أسباب لآثار خاصة بها. فهمتم هذا؟ فلما يأتي رجل ويقول لك عليك أن تطيع الله، طيب أي طاعة تدفع هذا البلاء؟ لو أنه توجه جيش من الكفار لغزو بلد من المسلمين فأرادوا الطاعة فذهبوا كلهم إلى المساجد وجعلوا يصلون ويبكون، أيندفع عنهم البلاء؟ لا يندفع، بالرغم أنهم قاموا بطاعة. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا بالطاعة التي يتم بها أثر الدفع الخاصة بها، ابحث عنها. ولذلك لما الرب عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة إيه؟ تثبتوا، وماذا بعد ذلك؟ واذكروا الله. فقبل الذكر كم طاعة تقدمت؟ أنظاراً تقدمت طاعتان لا طاعة واحدة. الطاعة الأولى وهي اللقية، اللقية أنك تروح تقابله، والطاعة الثانية السبب. فلو أن هاتين الطاعتين تركهما المرء هل ينفع ذكر الله؟ ما ينفع. الآن هنا بدخلنا في موضوع نفس القضية، بقول فإن قيل الشيخ هذا في الشارع يقول فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فهمتم السؤال؟ ما دام أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن صلة الرحم تزيد في العمر كما في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح صلة الرحم تزيد في العمر، طب الدعاء ما دام صلة الرحم عمل من الطاعات يزيد في العمر، هل الدعاء يزيد في العمر؟ ما دام أن المسألة شرعية ومتعلقة بعالم الغيب لابد من دليل غيبي، صحيح؟ وين الدليل على أن الدعاء يزيد في العمر؟ وين؟ عام، ممكن واحد يقول نعم لوجود الحال العام وهو أن الدعاء يرد القضاء، لكن نقول له في حديث يخصص هذا يبين أن الدعاء لا أثر له في زيادة العمر، وهو حديث حبيبة بنت أبي سفيان لما دعت لهذا الدعاء فاسمعوا. قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة، فإن سألت في شيء انتهى أمره، وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت لا عن حله، هكذا خطأ. إذا مكتوب عندكم لأجله فهي خطأ. على كل حال هي كما قال مضبوطة بالوجهين، لا ليس لا إما لا إما بحله أو حله، أجله غير صحيح، خطأ ليس في هذا الحديث صحيح مسلم وليس كذلك. قال ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وهذا أيها الإخوة لكن ثبت بعض الأحاديث تبين أثر الدعاء في ماذا؟ في الحياة. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. القصد أيها الأحبة أن أبين لكم أنه لا ينبغي أن يستدل بالشيء الخاص على الأمر العام. طيب طبعا هو يشرح بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كما ترون السياق هل هو على الأمر الشرعي ولا الأمر القدري؟ كما في سورة الرعد. هل الحديث السياق الآيات حديث عن الأمر القدري أم الأمر الشرعي؟ القدري لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. في الحديث عن الأمر القدري فينبغي أن تفسر على الأمر القدري للأمر الشرعي. يقول هنا يقول لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا إيش بتحدث الآن؟ تحدث عن العلم، يتحدث عن العلم الأجل السابق لكل أفعال العباد ولكل العباد. يقول لم يخف عليه شيء، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وهذا إيه؟ هذا دليل قلنا البارحة على ماذا؟ يريد أن يبين لنا أن الله يعلم المعدوم ويعلم ماذا؟ الموجود. فالمعدوم معلوم من قبل الرب، المعدوم معلوم، يعني الله عز وجل يعلم فعلك قبل أن تفعله، بالرغم أن هذا الفعل لم يوجد بعد وهو في عالم الغيب، عالم المعدوم، عالم العدم. فالرب عز وجل عالم لما هو موجود المخلوق، وعالم لما هو معدوم لم يوجد. فهمتم؟ يقول يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى، انظروا لهذا الدليل، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فقد علم الرب عز وجل ماذا سيفعلون على الرغم أنهم لم يفعلوا. لو ولو ردوا أي إلى الدنيا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، واضح؟ فهؤلاء طلبوا أن يعودوا إلى الدنيا، فقال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فقد علم الرب أنهم سيعودون، بالرغم أن هذه العودة لم تتم وهذه الأفعال لم تتم، لكنه علمها الرب، كما في الآية التي ذكرناها البارحة، ولو علم الله فيهم خيرا ولو أسمعهم، ولم يحصل الإسماع. لكن هذا المقصود ما هو بالإسماع؟ ما المقصود بالإسماع هنا؟ ما المقصود العائم اللي هو هذا الذي تعرفونه من السمع، وهو أن يطرق الكلام الآذان مع حصول الفهم؟ لا لا، حصل الفهم. هل فهموا ماذا يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فهموا؟ هل علموا الشيء الذي دعا إليه رسول الله؟ وذلك أنكروا لأنهم فهموا. ولكن هو المقصود سماع الاستجابة، المقصود بها سماع الاستجابة التي قال الله عز وجل فيها ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أسمعهم ماذا؟ سماع استجابة. وقد أخطأ من احتج بهذه الآية على أن الشرائع ملزمة للعباد قبل الورود، كما هو رأي الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون أن الشرائع ملزمة للعباد قبل الورود. لماذا؟ بقول لأن الله لم يسمعهم. لماذا لم يعلمهم بذلك؟ لأنه علم أنهم لن يستجيبوا. وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى قال ردا على هذا الفهم، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لابد أن الرسول لازم لقضية العقاب والثواب. فهمتم؟ فهنا الإسماع، ما معنى الإسماع هنا؟ الاستجابة، السماع الذي يحصل به الفهم، الذي يحصل به فهم القلب واستجابته إلى الأمر. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية. الرافضة في بداية الأمر كانوا جبرية، الرافضة في بداية الأمر كانوا جبرية، ثم صاروا قدرية، ثم صاروا قدرية. وذلك الرافضة الآن ماذا؟ قدرية. ولو قرأتم كتاب الخبير السماوي التجاني، هذا اسمه محمد، اسمه كتابه فاسألوا أهل الذكر، لرأيتم أنه يسب أهل السنة على مذهب القدرية، كما سب الحلي في كتابه منهاج الكرام أهل السنة على مذهب القدرية، ورد شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه ماذا؟ منهاج السنة النبوي. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. كما ترون ما فيه أي شيء سوى أنه يذكر أن الله عز وجل قدر أقدارا لا دخل للبشر فيها، فليس المأمور الإنسان بأن يزيد عمره، ليس هذا من الأمر لأنه مما لا دخل فيه، وليس له أن يزيد من رزقه لأنه ليس له دخل فيه، ولكنه سبحانه وتعالى أمرهم بما لإرادتهم تأثير، فقال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا أي تاركين للمعصية مقبلين على الطاعة، والطاعة هي الأمر الحسن في ذاته، الأمر الحسن بتعريف الشارعي لنا إياه. جزاكم الله خيرا، نرجع إلى الدرس بعد انتهاء الصلاة، وبارك الله فيكم. أعلم مسكين وابن السبيل ولا ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. ما هي المناسبة بين المقدمة وبين أن تختم الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما؟ ما هي المناسبة؟ أحد يعرف؟ نعم تفضل. فهمتم إيش؟ يعني الآية في بدايتها يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنتم تعلمون أن ختام الآية إذا أنهي بصفة من صفات الرب فإنه لا بد من وجود المناسبة ما بين هذه الصفة التي ختمت بها الآية وما بين الآية. الله عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت الآن لو قيل لك: ما هو الأليق بأن تختم هذه الآية؟ ماذا ستقول؟ بأي صفة تختم هذه الآية؟ لو لم تعلم أنت أيها العبد، لو لم تعلم ماذا ختمت بها حفظا، فلو قرأ لك قارئ قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان قويا متكبرا، كيف نقول؟ شو بنقول له؟ ما في مناسبة. لو قال خبيرا ربما تقبله، لكن فما هو الأليق؟ أن يقول: إن الله كان عليما حكيما. فما هي المناسبة بين المقدمة بذكر المشيئة وأنها النافذة وأنه لا مشيئة للعباد إلا بمشيئة الرب، ثم أن يختم بقوله إن الله كان عليما ماذا؟ حكيما. أولا أن الله عز وجل ما قال عليما فمشيئته سابعة لعلمه. ممتاز. طيب حكيما. إذن أولا أنه ذكر العلم لأنها المناسبة للمشيئة، لأن المشيئة لا تكون إلا تبعا للعلم، وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة اللي هي ماذا؟ الإرادة. المشيئة هي الإرادة. فإذا مناسبة المشيئة للعلم مناسبة واضحة. بالنسبة للحكيمة أي أنه لما شاء الله عز وجل فعلمنا أن ما شاءه كان هو الوجه الصحيح السليم. إذا لا تقع المشيئة منه سبحانه وتعالى إلا على وجه الحكمة. لا تقع المشيئة إلا على وجه ماذا؟ الحكمة. لأن الحكمة مقتضاها أن يوضع كل شيء مكانه المناسب، أن لا يوضع الغضب محل الرحمة محل الجزاء الحسن، وأن لا توضع الرحمة مقام الغضب. فوضع السيف مكان الندى كوضع الندى مكان السيف، وضع الغضب مكان الرحمة كوضع الرحمة مكان الغضب. فلما كانت مشيئة الله عز وجل نافذة لكنها لا تنفذ على وجه العبث كما تنفذ مشيئة الجهلة ومشيئة الظلام ومشيئة الضلال، إنما تنفذ مشيئته وتقع على وجه ماذا؟ الحكمة. إذن هو عليم وماذا؟ حكيم. طبعا عليم سبحانه وتعالى فهو عالم بما سيكون، عالم بما كان ولما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، صحيح؟ ولكن سبحانه وتعالى حكيم، لا يوقع في كونه إلا ما جرى مجرى الحكمة. فهمتم أيها الأحبة؟ إذا المناسبة واضحة كما ترون. يقول كذلك: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لماذا كذلك؟ من يستطيع أن يعرف لنا ما هي المناسبة بين المشيئة وبين ذكر الربوبية؟ ما هي المناسبة ما بين المشيئة الإلهية الشاملة لما يقع في الحياة والحدث والدنيا والكون، وبين كونه ربا للعالمين؟ بلا شك أنه الله رب عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الجن وعالم الإنس، عالم الأحياء وعالم الجماد، واضح؟ الله رب العوالم كلها، رب العالمين. وعالمين هنا بصفة مطلقة شاملة كاملة لكل العوالم، واضح أيها الإخوة؟ نقول أي شاملة لعالم الغيب وعالم الشهادة. فما هي المناسبة بين المشيئة وبين كون، وكذلك شاملة لعالم ما كان وما لم يكن، فهو عالم. فما هي المناسبة، نترك بلال واحد آخر، ما هي المناسبة بين المشيئة وبين قوله أنه رب العالمين أو شمول الربوبية؟ ما هي المناسبة؟ واضحة؟ ما واضحة؟ ما تفضل شفاها. يعني المناسبة ما بين شمول المشيئة لكمال الربوبية ولتمامها، إيش المناسب؟ هو حاول من عنده شيء آخر؟ تفضل. قبله الرب كمان ما هي المناسبة بين مشيئة الرب النافذة على مشيئة العباد وبين ربوبيته؟ طيب خلينا نفسر الربوبية حتى تكون حقيقية شاملة. لما ذكرنا هذا؟ أولا أنه الخالق، أولا موجود، ثانيا أولا أنه الخالق، كون الوجود شيء مفروء منه لا ينكره إلا من أنكر ما استقر عليه قلبه. إذن أولا كونه خالق، ثانيا كونه متصرف، فلا يصح ربوبية الإنسان، فلا تصح ربوبية أحد ربوبية كاملة إلا بكونه الخالق وبكونه المتصرف، بكونه المعطي المميت المانع المحيي المميت، واضح؟ المعطي المانع، المحيي المميت، الرازق المانع، واضح؟ النافع الضار. فإذا أنه سبحانه وتعالى ربوبيته على خلقه هو سيطرته، ربوبيته على عباده تعني ماذا؟ خضوعهم الكوني، لأن الربوبية ما معناها؟ الخضوع الكوني من قبل العبيد له، كون أفعاله نافذة فيهم، أفعاله من الخلق مش الربوبية، هي أفعال الرب، أفعال الرب، والألوهية هي أفعال الإنسان تجاه الرب، شيء أليس كذلك أيها الإخوة؟ ما هي الربوبية؟ هي أفعال من قبل الرب، الألوهية أفعال من قبل الإنسان، محبة الإنسان لله، خضوع الإنسان لله، امتثاله لأمر الله، رجاؤه بالله، خوفه من الله. لكن الربوبية ماذا؟ خلق الله للمخلوقات، سيطرته عليها، أعطاؤه لها، منعه لها، واضح؟ أفعال الرب في عبيده. فالآن المشيئة النافذة في المخلوقات داخلة في أي باب؟ في باب الربوبية. إذن أين الحديث عن قضية قضية المشيئة؟ في قضية ماذا؟ الربوبية. فلا يقع شيء في الكون إلا وإرادة الله عز وجل قد سبقت إرادة الفاعل. هذه السيطرة الشاملة ما هي؟ الربوبية الشاملة. هذه السيطرة الشاملة على إرادات المخلوق، وأنها لا تقع حتى يريد الرب، أنها لا تقع حتى يريد الرب، فدل هذا على أن ربوبيته ماذا؟ شاملة. يعني وما تشاءون إلا أن يشاء من هو الذي لا يمكن أن تقع مشيئة الخلق إلا بمشيئته؟ من الرب رب العالم. إذا المناسبة واضحة أيها الأحبة. تفضل. خلاف كذلك التلازم بين المشيئة والربوبية، أنه لو خير الله لو أعطى الله عز وجل للخلائق فرصة المشيئة أو حقانية المشيئة والإرادة الذاتية، وبحكم أن البشر أو المخلوقات متفرقة ذات إرادات متنوعة، فلو كان الله عز وجل أعطى لكل مخلوق إرادة أن يتصرف فيها لتعددت الإرادات، وبحيث ومن ثم يكون في الوجود المتناقبات فيختل ميزان الكون. هذا يدخل في باب الحكيم. هذا يدخل في باب ماذا؟ الحكيم. أن إرادته لا تقع إلا على وجه الحكمة. فوقوع أفعال العباد حتى وقوع الشر من العباد، وهو أن الشر لا ينسب إلى الله، إنما يقع على وجه الحكمة، ولذلك خلق الله كل شيء. إنما قضية الربوبية علاقتها مع المشيئة هذا، أنه ما دام أنه سبحانه وتعالى هو الذي تخضع لإرادته جميع إرادة الخلق، إذن هذا من هو هذا؟ الرب الحقيقي رب العالمين. ويقول وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إيش هذه الآية؟ ولو أن هذا رد على من؟ ولو أن نزلنا إليهم الملائكة، هذه رد على من؟ عمن أنكر أن يكون النبي بشرا وقالوا وطلبوا من الله أن ينزل ملائكة. فلو نزل الله ملائكة للبسنا عليهم ما يلبسون. إيش معنى للبسنا عليهم ما يلبسون؟ أي للبسناهم بشرا، لجعلناهم بألبسة البشر. وقال بعضهم، وقد علق عليها شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب المدارج كثيرا، قالوا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولجعلنا لهم من التلبيس على في عقولهم ما يمنعهم من الإيمان ولو كانوا ملائكة. ولم يرتض ابن القيم عليه رحمة الله هذا التفسير من أبي إسماعيل الهروي، ورده ردا محكما فارجعوا إليه. الآن ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة من أجل أن يبين هذه، طبعا هذه الآيات تطمين لمن؟ تطمين للمؤمنين. هذه تسكين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، إنه ليس بيدك المسألة، ليست بيدك. يعني هل أنت ستكون أدلتك، هل عدم إيمان البشر بك بسبب ضعفك في الإقناع؟ هل عدم وصول البلاغ التام الشامل الكامل إلى قلوبهم؟ إذا كان الرب جعل الأذان دعوة تامة، ماذا تقول أنت بعد الأذان؟ اللهم رب هذه الدعوة تامة. فالأذان دعوة تامة شاملة، ما فيها نقص. سور الأذان وما فيه من عظمة دعوة تامة لا ينقصها شيء من البلاغ في قضية إثبات ألوهية الرب، وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه سبحانه وتعالى العظيم الجبار المتكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله. هي هذه الدعوة التامة، تعظيم الرب، تأليه الرب، إثبات الرسالة، الدعوة للفلاح. ما هي الرسالة؟ دعوة للنجاح، دعوة للفلاح، وأعظم ما فيها الصلاة. هذه دعوة ماذا؟ دعوة تامة. ومن هنا أيها الإخوة الأحبة، إن الذين يظنون، وهذه رد على من ظن أن أسلوب اليونان أو أسلوب المنطق أو أسلوب أي أسلوب آخر غير الأسلوب القرآن النبوي في دعوة الناس إلى الخلق هو أجدى في إيمان الخلق، هو كذاب، هو كذاب ومفتري وكاذب على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هناك اتجاهات تدعو أن يطور المسلمون خطابهم من أجل إيمان الخلق. ليش نطور؟ هل هناك أبلغ من كتاب الله؟ هل هناك أبلغ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي من كان القرآن دعوة تامة، فكل زيادة عليها لن يكون لها قيمة. طيب، الله عز وجل يسكن قلب محمد صلى الله عليه وسلم ويطمئنه أن عدم إيمان القوم بك ليس لعجز عندك ولا لنقص في دعوتك وفي بلاغك، بل أنت صاحب الكلمة البليغة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ماذا؟ بليغة. شو بليغة؟ يعني بلغت المطلوب، بلغت الذروة في بيان المراد. لأنه ما هو الكلام البليغ؟ هو الذي يوصل مراد المتكلم. فيطمنه الرب عز وجل أن القضية قضية في قلوبهم، وسبب هذا القلوب أنه لم يرد الرب هدايتهم. ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة، وماذا كذلك؟ وكلمهم الموتى. طبعا نزل إليهم الملائكة يعني أحضر لهم رسلا من عالم الغيب. الملائكة رسل من عالم الغيب، شاهدوا عالم الغيب، سمعوا كلام الرب. الملائكة تسمع كلام الله وتشهد قدرته وترى عالم الملك الكبير، رأت العرش ورأت السماوات ورأت الأرض، ملائكة. ثم أخبرهم قوم من بني جنسهم، الملائكة ليسوا من بني جنسهم، ولكن أخرج الله لهم موتى من بني جنسهم يتكلمون بألسنتهم يخبرونهم ماذا رأوا بعد الموت. ماذا بقي؟ أن يخرج رجل من الموت ويقول لهم يا قوم هكذا رأيت، هكذا رأيت لما نزلت القبر، جاءني ملكان سألني من ربك ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والحق أن الله يقول وكلمهم الموتى، كل هذه صفة الجمع. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، ملائكة وكلمهم الموتى، بموت الملك وبيخبرهما. وكذلك وحشرنا عليهم كل شيء قبولا. ليش حشرنا عليهم؟ كون أن جميع الأشياء تشهد لله بالوحدانية سوى الإنسان، فحشر الله لهم كل شيء. ممن شهدوا، تذكرون الحديث الذي في الصحيح الذي لما لحق الذئب الغنم فوقف، لما دخل الحرم وقفت، هي وقفت احتمت بالحرم وهو وقف، فقالوا عجبا يعني ذئب يتكلم. فقالت عجبون مني أعجب من أنفسكم، رسول الله بين أظهركم يدعوكم إلى الله ولا تستجيبون له. فقالوا طردوه لئلا يفسد علينا عبيدنا وإماءنا وسفهاءنا. وحشرنا عليهم كل شيء، صارت نسمة الريح لما تمر من أمامهم تقول لهم لا إله إلا الله. كل شيء، أنت تصور كل شيء، لا تتصور البعيد، بل أجسادهم وهي تمشي من الشيء صارت أجسادهم تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، في النهاية لن يؤمنوا إلا بمشيئة الله. فهمتم أيها الأحبة؟ المرء عليه أن لا يذهب قلبه حسرات، أن لا تذهب نفسه حشرات على من لم يؤمن. ماذا يفعل الله عز وجل؟ ماذا تفعل به؟ نسأل الله العفو والعافية. يقول كذلك، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فعلى المرء أمام هذه الآيات التي تبين أن على قول القائل أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، عليه أن يحمد الله كثيرا أن أذن لك أن تدخل المسجد فتسجد له. هذه مقام عظيم، مقام عظيم أنه أذن لك أن تسجد له وأن تبكي بين يديه وأن تخضع له. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، فالقدر هو المشيئة، نفس اللفظ، ما في شيء زائد. قال ومشيئته تنفذ، مشيئته سبحانه وتعالى تنفذ، ولو أعرض عنها وعاندها جميع الخلق، لو جميع الخلق عاندوا مشيئة الله وأبت والله أراد شيئا، ما الذي يجري؟ ما الذي يقع؟ مشيئة الله. والدليل قال الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني مشيئتهم النافذة، القمر بنطلع له والمريخ بنجيب حجار من عنده، وإذا بدكم كمان بنزرع لكم بندورة في الشمس. وظنوا أنهم قادرون عليها، مشيئتهم هي التي تسيطر على كل شيء. طبعا هذا لسه ما جاء، لأنه إلى الآن هذا الإنسان، وهذا حديث عن الكفرة ليس عن المؤمنين، إلى الآن الكفرة يظنون أنهم يستطيعون أن يقضوا على كل شيء وأن يسيطروا على كل شيء، ولكن تأتيهم أمور يعجزون عنها، تأتيهم أمراض لا يعرفون من أين أتت وكيف يعالجونها، يعتريهم النقص. وظنوا أنهم قادرون عليها، إذن إرادتهم، ظنوا أن إرادتهم وعلى أرض الواقع يطبقون الإرادة، يطبقونها، ولكن إذا أراد الله شيئا أمضى، أتاها أمرنا، أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أنتوا رأيتم أثر زلزال اليابان؟ ما رأيتم؟ بالله ما وقفتم مذهولين أمام هذه البنايات العملاقة، كأنها والله أخوان من هذه الورقة. ما رأيتم في كأن لم تغنى بالأمس. وهذه فقط نقول لك مش عارف 7 رختر 9 رختر 4 رختر، فإذا أذن الله لها أن تتفجر والمياه صارت نارا والسماء كوردة كالدهان لشدة احمرارها. كيف ماذا سيبقى من هذه العوالم التي بناها هؤلاء؟ ماذا سيبقى؟ فمن القوي؟ الله أكبر، الله أكبر. طبعا شرحنا قضية المشيئة كثيرا أيها الأحبة، ولا نريد أن نقف عندها. هنا يقف الشيخ عند قوله سبحانه وتعالى: عند الذين يحتجون بالقدر على معاصيهم قالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء. والحقيقة أنهم لم يشركوا إلا بمشيئة الله، ولكنهم جعلوا المشيئة حجة في كفرهم، جعلوا المشيئة حجة في كفرهم، وجعلوا البخل المشيئة حجة في بخلهم. قالوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. فإذا الاحتجاج بالمشيئة على الضلال هذا منتهى الكفر والضلال، هذا منتهى الكفر والضلال، لأن المشيئة الإلهية لم تسقهم، إنما لها مقدمات في نفوسهم، مقدمات في ذواتهم. قالوا احتجوا، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله، قال إذ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. حقيقة الشيخ هنا يجعل الآية فقط على معنى واحد، وهو معنى أنه في مقام الذم. ربي بما أغويتني، قال ذكرها في مقام الذم لإبليس. فهمتم؟ يعني جعل الشيخ الشارح هذه الآية لها وجها واحدا في التفسير، أنها سيقت في مقام الذم له حيث نسب الإغواء إلى الله. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، وهي على نفس معنى قالوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه، وعلى نفس معنى قوله ولو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء. هل هناك يمكن حملها على معنى آخر؟ ممكن حملها على المعنى الآخر أنه لا يحتج بإغواء الله له، ولكن يقرر أن الله عز وجل يضل من يشاء وماذا؟ ويهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فذلك ربي بما أغويتني تحمل ليس فقط على معنى الذم لهذا القول من إبليس، ولكن على معنى الإقرار لقول إبليس، كما قال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهمتم أيها الإخوة؟ هناك حديث احتج به الصوفية، احتج به الضلال على جواز الاحتجاج بالقدر على المعصية، وهو حديث احتجاج آدم وموسى. موسى تقابل مع آدم، روى أحد الأئمة هذا الحديث لا أذكر الآن، لكنه حاكم من حكام المماليك، أمام حاكم من حكام المماليك، فقال أحد الجالسين فمتى اجتمعوا؟ فأقسم الحاكم أن يقتله، لأنه فهم من كلامه أنه كأنه يشكك. فمتى اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبيه آدم، واجتمع مع موسى، وصلى بهم إماما؟ هذا لا يسأل، هي أفعال الرب في عالم الغيب. فلما اجتمع آدم وموسى، فموسى عاتب والده، عاتب أباه: أنت الذي أخرجتنا من الجنة بسبب معصيتك، نزلنا إلى الدنيا وعانينا ما فيها. فماذا قال آدم؟ قال آدم عليه السلام: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ جاء في الحديث فحج آدم موسى. أبس بلوم فيه؟ قالوا بتلومني على شيء مكتوب عليه قبل أربعين سنة قبل أن أخلق. فسكت موسى وانغلب بحجته. هل هذا الحديث لماذا سكت موسى وكيف ولد موسى عليه السلام؟ هل هذا دليل على أنه كل ما عصى المرء معصية فجاءه الرجل يعاتبه ويدعوه إلى الاستغفار ويبين له قبح ما يفعل؟ يقول أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فإذا أين المشكلة؟ كيف حج آدم وموسى؟ على أي شيء عاتب موسى والده؟ هل عاتبه على الوقوع في المعصية أم على أثر المعصية؟ أيوة، ليس على المعصية. موسى عليه السلام أعلم من أن يعاتب والده على شيء علم أنه تاب منه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فهل يلام الرجل بعد التوبة؟ إذن هو يلومه على ماذا؟ ليس على المعصية، يلومه على الأثر. آدم عصى ثم تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لكن في أثر لهذه المعصية وهو النزول إلى الأرض. فموسى يعاتب والده على الأثر، أنت اللي نزلتنا الأرض، أنت الذي أنزلتنا الأرض. فهل هذا مما يلام عليه المرء؟ أثر المعصية هل يلام عليه؟ لا يلام عليها. فهمتم أيها الإخوة؟ لا يلام عليها. يقول شيخنا قيل نتلقاه أقوال الناس في هذا الحديث، قال نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، لم يحتج بالقضاء والقدر، ولو احتج بالقضاء والقدر لما تاب. كان قال هيك كتبت علي وأنا ما إلي دخل، وما أنا إلا كريشة في مهب الريح، أفعل ما وقع القدر الأول وما كتب في الزمن الأول. لكنه تاب، دل على أنه لم يحتج بالقدر على عدم الاستغفار، وهو كان أعلم بربه وذنبه. بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل الاحتجاج بالقدر على المعصية. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله، أخرجت أولاده من الجنة. فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على ماذا؟ ليس على المعصية، على المصيبة، يعني على الأثر.